فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فإذا امرأة مقتولة وقد تقدم خالد في المقدمة ومعه من الجيش، فلما رأى هذه المرأة قال عليه الصلاة والسلام: ها ما كانت هذه لتقاتل. ثم قال: أدركوا خالدا، يأمر من حوله أن يدرك خالد رضي الله عنه، فقولوا له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. الذرية يعني الصبيان والصغار سواء كانوا إناثا أو ذكورا، ولا عسيفا يعني أجيرا، الأجراء العسفاء لا يقتلون. فهذا الحديث يؤكد أيضا حديث ابن عمر، ومثله أيضا حديث سلمة بن الأكوع، وأحاديث كثيرة. ما دام المسألة متفق عليها فهذا يكفي. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. الاستعانة بالمشركين في أمور دنيوية لا بأس به، يعني تستعين به في خدمة الدابة، في نقل البضاعة، في الاستئجار، في شيء من ذلك، هذا لا بأس به. إنما الكلام عن الاستعانة بهم فيما يتعلق بحروب أو قتال، عند الحاجة، عند الضرورة، هل نستعين بهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، مع أن هذا الحديث ظاهر في أنه لا يجوز الاستعانة لقوله لا أستعين أو فلن أستعين بمشرك، وأمره بالرجوع: ارجع فلن أستعين بمشرك. لا تجوز الاستعانة عند الجماهير أو الأكثر إلا عند الضرورة أو الحاجة، هذا هو القول الأول في المسألة. يقولون الأصل عندنا أنه لا يجوز، لكن قد نضطر، قد نحتاج، فلا بأس عند الضرورة أو عند الحاجة. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية. إذا قلنا الظاهرية مذهب داود الظاهري ستجده في المحلى لابن حزم، هو الذي رفع راية الظاهرية وانتصر لهم ونشر مذهبهم واحتج لهم. أما داود لا توجد له كتب، كتبه مفقودة، وجد قطعة من كتاب فيه بعض المسائل الفقهية، وإلا كما قلت ابن حزم هو الذي نشر مذهب داود وانتصر له. إذن هذا القول الأول، قالوا الأصل عندنا لا يجوز، لا يجوز، لأن الله يحرم علينا أن نتخذ بطانة هؤلاء المشركين: لا تتخذوا بطانة لا يألونكم خبالا، وكثير من الآيات في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. فقالوا إذن الأصل أنه لا يجوز أن نتخذهم بطانة ولا نستعين بهم، كفار، هم خونة، هم يحاربون المسلمين في قرارة أنفسهم ولا يحبون دين المسلمين ولا أسلموا. لكن هؤلاء قالوا قد نحتاج عند الضرورة. إذن النصوص ما زالت على النهي في الآيات وفي الأحاديث، وهذا الحديث الذي في الصحيح في مسلم، وحديث أيضا لا نستعين بالمشركين على المشركين، حديث صحيح لغيره، لا نستعين بالمشركين على المشركين، حديث خبيب ابن إساف رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أيضا عند الطحاوي والطبراني. إذن هذا الحديث الثالث أو الدليل الثالث، الآيات وحديث الباب وحديث خبيب، ومثله أيضا حديث أبي حميد الساعدي، وفيه كحديث خبيب: لن أستعين بالمشركين على المشركين، وإن كان فيه خلاف في وصله وفي إرساله، لكن ما قبله من الصحيح في حديث عائشة يشهد له، يشهد له، فيكون حديثا حسنا. إذن هذا هو القول الأول، أتوا بالأدلة وقالوا هذا هو الأصل، لكن عند الضرورة يجوز إذا احتجنا إلى ذلك لأنها ضرورة، هكذا قالوا المالكية والحنابلة والظاهرية. القول الثاني وهو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، قالوا يجوز أن نستعين بهم لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن نأمن خيانتهم. أما إذا كنا لا نأمن وقد يغدرون بنا أو يخونون فلا نستعين بهم، فوضعوا هذا الشرط: أن نأمن خيانتهم. وبعضهم زاد شرطا آخر، قال: أن يكون أيضا لهم رأي في القتال، رأي حسن، عندهم خبرة، عندهم معرفة، فنستعين بهم. لا بأس. ما دليلكم على الاستعانة؟ قالوا في الصحيحين إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يكون كافرا فاجرا استعين به. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعان برجل مشرك عندما خرج من المدينة، عندما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا، وهو عبد الله ابن أريقط من بني الديل، رجل مشرك يعبد الأوثان، وحديثه في البخاري في الصحيح. هذا الرجل استأجره النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدله على الطريق. لا هو يعرف الطريق، ولا أبو بكر الصديق يعرف الطريق، ولا عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يعرف الطريق، كلهم لا يعرفون الطريق. فاستأجروا مشركا ليدلهم على طريق المدينة، ففعل وأعطوه حقه يعني بالأجرة. وأكدوا ذلك أيضا أن من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان الصلح الذي يحصل بين المسلمين والروم. قال: تصالحون الروم صلحا آمنا، انظروا آمنا في أمن بينكم، ثم تغزون. إذن من الآن الذي يغزو؟ المسلم مع الرومي وهو نصراني. ثم تغزون وهم يعني والروم عدوا. والحديث صحيح، حديث بمخمر صحابي رضي الله عنه وهو من الحبشة، صحابي جليل هاجر إلى المدينة ثم هاجر إلى الشام وعاش فيها، وهو ابن أخي النجاشي، النجاشي الذي أسلم وصلى عليه رسول الله عليه السلام، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابن أخيه ذو مخمر، ويقال مخبر بالباء والصحيح بالميم، ذو حديث ذي مخمر. ماذا فيه؟ ما يتعلق بصلح الروم مع المسلمين، يتحدون يصطلحون ثم يقاتلون عدوا. إذن هذا صريح في الدلالة، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عند أحمد في المسند، وعند أبي داود، وعند ابن ماجة، وعند ابن أبي شيبة، صححه الألباني. وكذلك ذكروا أحاديث أخرى، وكل الشواهد موجودة في السيرة. يعني مثلا في غزوة حنين لما فتح مكة، معروف أنه لم يؤمن مجموعة من الناس. صفوان بن أمية ما أسلم عندما دخل مكة عليه الصلاة والسلام، فقال له: اعطني من الأذرع، يريد سلاحا عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى صفوان وطلب منه سلاحا، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مؤداة، يعني سأستفيد منه في القتال وسأرده. قالوا: فاستعان بسلاح صفوان وهو مشرك. بل إن أهل السيرة يذكرون أن صفوان شارك في الغزوة ولم يسلم بعد، هكذا في السيرة، بعد ذلك أسلم. وذكروا أن سبب مشاركته أنه يقول: رجل من مكة من قريش يقودني ويكون رئيسا علي، خير لي من رجل من هوازن. فقاتل حمية فقط قبل أن يسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 100 من الإبل، كان يعطي هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، ولم يعطي شيئا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه النصوص كلها في الحقيقة وهي نصوص صحيحة صريحة تدل على جواز الأمر، لكن ليس على إطلاقه. لماذا ليس على إطلاقه؟ لأن عندنا أصل: فلن أستعين بمشرك. لهذا قالوا عند الحاجة، عند الضرورة، مثلا في جهاد الدفع، لو أن المشركين غزونا وعندنا مشركين تعاهدنا معهم يقاتلون معنا فنستعين بهم. لهذا لما هاجر إلى المدينة ماذا صنع؟ فعل صلحا مع اليهود، وكان من الصلح أننا نحمي المدينة إذا جاء عدو خارجي، واليهود كفار هم أهل الفتن، فاصطلح معهم وكتبوا هذا الصلح. إذن هذا فيه أيضا استعانة، لكن متى؟ عند الحاجة، عند الضرورة، إذا جاء غزو من خارج المدينة. والنصوص التي ذكرناها كذلك كافية، وجاءت أحاديث كثيرة لكن فيها ضعف تركتها ولم أذكرها، وهي في السيرة، يعني عن ابن عباس مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني قينقاع، هكذا في السيرة عند الشافعي في كتابه الأم أخرجه بإسناده، لكن في إسناده ضعف. كذلك قالوا لما أراد أن يدخل مكة للعمرة ذكروا أنه أرسل رجلا وهو بسر ابن سفيان الخزاعي، أرسله عينا يتجسس يأتي له بالأخبار ويتحسس، قالوا وكان مشركا ولم يسلم بعد. وحديثه في صحيح البخاري لكن لم يأتي في الصحيح أنه لم يسلم، خارج الصحيح ذكروا ذلك على خلاف هل أسلم أو لم يسلم. إذن عرفنا الآن، إن كان الجهاد جهاد طلب فلا أستعين بمشرك، لأن أنا أجاهدهم الآن، فلو جاء مشرك أقول له أنت أحتاج أني أجاهدك معهم فأنت مشرك، لكن عند الدفع أريد أن أدفع وأنا ما عندي قدرة أن أدفع فأحتاج إلى من يدفع معي، ففي هذه الحال لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لم يجد أحدا يدله على الطريق فاستعان بمشرك حتى يوصله إلى المدينة. وضربوا مثالا، لو أنك في بيتك وبجانبك رجل مسلم جارك، هذا المسلم أراد أن يسرق مالك، ظالم فاسق، وأراد أن ينتهك عرضك، وعلى يسارك جار يهودي، يهودي لكن تأمنه ولا تخاف منه ولا من بطشه، وبينكم شيء من الاحترام أو كذا، فلو أنك قلت يا يهودي أدركني، هذا المسلم الفاسق الفاجر يريد أن ينتهك عرضي ويريد أن يسرق مالي، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، فهذه استعانة بيهودي بمشرك. فمثل هذه الحالات هي التي قصدها العلماء عندما قالوا عند الحاجة عند الضرورة لا بأس أن نستعين بالمشرك. إذن هذا هو، لهذا لو استقام الحال لا نستعين بهم، عندنا من الرجال عندنا من القوة، فكما قال في حديث عائشة ارجع فلن أستعين بمشرك، أما والحال فيه ضعف وهناك حاجة إلى ذلك وضرورة فلا بأس لهذه النصوص التي ذكرناها وهي كثيرة وصحيحة ولله الحمد. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي، وهو عند أحمد في المسند أيضا، ولم يذكر المؤلف عند هذا، هو في المسند وكذلك عند الترمذي، لكن المؤلف أشار عندما قال صححه الترمذي، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في سننه، أخرجه البيهقي في سننه. هذا الحديث حديث سمرة، من الذي يرويه عن سمرة؟ الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري التابعي الفقيه العالم المعروف، وكلنا يعرف الخلاف المعروف في رواية الحسن عن سمرة. سمع منه، نعم سمع منه، ثبت سماعه في صحيح البخاري حديث العقيقة، حدثني بذلك سمرة. قالوا إذن لم يسمع إلا حديث العقيقة، أما غير ذلك فلم يسمع، فلا تكون روايته صحيحة بل ضعيفة. لماذا؟ قالوا لأن الحسن مدلس، وهو مشهور التدليس رحمه الله في ذلك، لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع، لأن هذا هو ما يتعلق بالمدلسين، إذا عرف أن الراوي مدلس لا سيما من الطبقة الأولى أو الثانية لابد أن يصرح، والثالثة لابد أن يصرح بالسماع، إذا لم يصرح تعل الرواية. لماذا؟ لأنه عنعن وهو مدلس. لكن هذا لو نظرنا في رواية الحسن عن سمرة سنجد أن من العلماء بل من المحدثين الكبار كيحيى بن معين وعلي بن المديني قالوا إن رواية الحسن عن سمرة كتاب. ما معنى كتاب؟ أي الحسن أخذ كتابا من سمرة فيها مرويات سمرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كان كذلك فتكون رواية الحسن عن سمرة رواية صحيحة، أما إذا لم تكن كتاب وكانت مبنية على السماع فلا شك أنه لا بد من التصريح بالسماع، حدثني سمرة، سمعت سمرة، أما عن سمرة أو قال سمرة لا يكفي، أو أن سمرة لا يكفي، لماذا؟ لأنه مدلس وقد ثبت تدليسه. والقول بأنه كتاب قول قوي، لكن يحتاج أيضا إلى بحث أكثر فأكثر. لهذا البخاري أعل هذا الحديث، الترمذي أيضا في الحقيقة أعله، مع أنه هنا يشير إلى تصحيحه في بعض كتبه أعله، والسبب في الإعلال ما ذكرناه، رواية الحسن عن سمرة يرونها رواية منقطعة، منهم من يصرح يقول لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، ومنهم من يقول هو مدلس ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث، فكل حديث لم يصرح فيه بالسماع لا يقبل منه. ماذا في هذا الحديث ومن هو سمرة؟ سمرة صحابي، سمرة بن جندب ابن هلال الفزاري، صحابي جليل رضي الله عنه، وهو حليف للأنصار، توفي بالبصرة سنة 58. قال في الحديث اقتلوا شيوخ المشركين، فيه أمر بقتل الشيوخ كبار في السن، واستبقوا شرخهم، شرخهم يعني الأطفال والصغار والصبيان، استبقوا يعني اتركوهم لا تقتلوهم، اقتلوا هؤلاء واتركوا هؤلاء، هذا ظاهر الحديث. ونقول أجمع العلماء على أن الشيخ المسن إذا قاتل يقتل بالإجماع، لا خلاف بينهم، وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر المالكي، ونقله ابن هبيرة، ونقله ابن قدامة، ونقله كذلك من العلماء النووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع في حال قتال المسن الشيخ مع المشركين يقتل، لا لم يختلفوا في ذلك. قالوا لأن الصحابة قتلوا دريد بن الصمة في غزوة مشهورة وهي غزوة حنين، كان بعدها سرية خرجت في وادي يقال له أوطاس فسميت بغزوة أوطاس، وهي سرية أوطاس، وكان فيها أبو موسى الأشعري، وروى القصة في صحيح البخاري وذكر، وفي صحيح مسلم وذكر كيف قتل دريد ابن الصمة، كان شيخا كبيرا من المشركين، لا لم يقاتل في أول أمره، لكنه بعد ذلك قاتل وكان ذا رأي فقتله الصحابة. وذكروا أن الذي قتله هو عم أبي موسى الأشعري، فكانوا يخرجونه في الحقيقة، لكنه في الأخير خرج وأراد أن يفر فأدركه هؤلاء الصحابة وقتلوه. أما أصل خروجه في البداية، أصل خروجه في الغزوة، وقد ذكر هذا في الصحيح في البخاري وفي مسلم، أنهم كانوا يتبركون به فقط، يخرجونه، وهذا كان معروف في الجاهلية، يؤتى بالشيخ الكبير صاحب الرأي المعروف للغزو يخرج معهم لا يقاتل، لأنه شيخ كبير لا يستطيع أن يقاتل، يستعينون به بوجوده، قال ويتمنون أو يتبركون به، هذا هو المعنى، وإن كانت الرواية جاءت في الصحيح يتيمنون به، نعم يتيمنون به من اليمن والبركة، هكذا في الصحيحين. طيب عرفنا الآن هذا الحديث وأنه دليل على الإجماع ومستند للإجماع. جاء كذلك في حديث ابن عباس عند الطبراني أن ابن عباس مر بامرأة مقتولة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل هذه؟ فقام رجل وقال أنا يا رسول الله قتلتها. قال لما قتلتها؟ قال نازعتني سلاحي، يعني هذه المرأة قاتلت، شاركت، نازعت. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يتعلق بما مر معنا من حديث ابن عمر ومن حديث الصعب بن جثامة، لكن هو في الحقيقة لا يصح، هو حديث ضعيف، لأنه من طريق الحجاج ابن أرطاه وهو ضعيف، وقد روي أيضا بإسناد مرسل فلا يصح، لكن من حيث المعنى معناه صحيح، أن هذه المرأة سأل النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلت، فلما قال الصحابي أنا الذي قتلتها لما قتلتها؟ قال نازعتني سلاحي، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يدخل فيما أشرنا الحالات السبع التي ذكرناها آنفا. وفي غزوة بني قريظة عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الطبري والحاكم والبيهقي ذكروا فلانة، أين فلانة حتى تقتل؟ فجيء بامرأة، وصاحبة القصة أو صاحبة الحديث عائشة، قالت فجيء بها وهي تضحك ظهرا وبطنا وهي ستقتل، وهم يتعجبون من صنيعها، امرأة ستقتل وهي تضحك ظهرا وبطنا. فجيء بها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقتلت هذه المرأة. لماذا قتلت؟ قالوا لأنها في معركة بني قريظة أخذت حجرا ورمتها على رجل، وهذا الرجل لعله خلاد بن سويد رضي الله عنه، فمات من هذه الضربة، يعني شاركت فعلت شيئا، رمت رجلا من المسلمين بل قتلته، فقتلها النبي عليه الصلاة والسلام وهتفوا باسمها وجيء بها وضربوا عنقها، وهو حديث حسن كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والحاكم والبيهقي. إذن هذه كلها أدلة الإسناء، أدلة الإجماع الذي ذكرناه. حتى ذكروا في بعض كتب السيرة بإسناد لكنه في الحقيقة مرسل، أن الصحابة لما حاصروا حصون الطائف خرجت امرأة ووقفت في أعلى الحصن، في أعلى الحصن، وقالت بعد أن كشفت عن عورتها وتقول للمسلمين اضربوا هنا، وهي تشير إلى عورتها، فأخذ أحد الصحابة سهما فما أخطأ ذلك المكان فقتلها، وهي ساحرة كما جاء في الرواية. لكن هذا أيضا من مراسيل عكرمة، قالوا استخفت واستفزت المسلمين بهذا فقتلوها. عرفنا الإجماع فيما لو قاتل، لو أن المشرك لم يقاتل وهو شيخ كبير ما قاتل، هل يجوز قتله لأنه رجل ليس امرأة ولا صبي؟ هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء. عرفنا بالإجماع فيما يتعلق بالنساء، فيما يتعلق بالصبيان، إلا ما استثني. عرفنا بالإجماع ما يتعلق بالشيوخ، لو قاتلوا ولو كان كبيرا يقتل المسن أو ذا الرأي إذا كان صاحب رأي، لأننا قلنا أن دريد بن الصمة في الحقيقة كان يخرجونه للاستعانة والتبرك به وقتله الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو أن شيخا مع المشركين لكنه لم يقاتل، الجمهور يقول لا يقتل، جمهور العلماء أكثر العلماء يقولون لا يقتل. لماذا لا يقتل؟ قالوا لأنه ما قاتل، كيف نقتله؟ لا قاتل ولا شارك ولا هو ذو رأي ولا أخرجوه يتبركون به. واستدلوا بما استدل به العلماء في النساء والصبيان، نقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذا لم يقاتل. وجاء كذلك الحديث لا تقتلوا النساء ولا تقتلوا الصبيان ولا الشيخ الكبير، هكذا في بعض الأحاديث عند الطبري في تفسيره، لكنه من قول ابن عباس موقوف عليه وهو بإسناد حسن، وجاء في تفسير هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فكان ابن عباس يفسرها فيقول لا تقتلون النساء ولا الولدان ولا الشيخ الكبير. والصواب مذهب الجمهور خلافا للشافعية، الشافعية يقولون يقتل. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة قتلوا دريد بن الصمة وهو شيخ، إذن كل شيخ يقتل، وهذا غير صحيح، لأن دريدا كان يخرج معهم تبركون به ويشارك وله رأي وهو كبير. لما تقرأ في سيرته قالوا كان عمره لما قتل تجاوز 160، نعم، ويتبركون به وهو شيخ هرم. ثم انتقل إلى حديث علي رضي الله عنه، قال وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. نعم، الحديث قصته في سنن أبي داود بسياق طويل فيما حصل في غزوة بدر. علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وزوج فاطمة بنت رسول الله، وزوج فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، صاحب الفضائل الكثيرة المشهورة الجمة. لما قتل كان هو أفضل الصحابة على الإطلاق وخير من يمشي على الأرض في ذلك الوقت، لأنه قد مات أبو بكر وعمر وعثمان، قتلوه الخوارج، قتل شهيدا في رمضان في سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه، قتلوه غدرا وهو قد خرج لصلاة الفجر، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه المبارزة. ما هي المبارزة باختصار؟ يخرج رجل من المسلمين ويخرج رجل من الكافرين ويكونان بين الصفين فيتقاتلان ليقاتل كل واحد الآخر، هذه هي المبارزة. علي هنا يقول حصل التبارز يوم بدر، ومعروف المبارزة في بدر، جاء ذكرها في صحيح البخاري، وكما أشار المؤلف أنها مطولة عند أبي داود. في أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث. فخرج هؤلاء الثلاثة، لأن أول من خرج الكفار، خرج عتبة بن شيبة أو عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة بن ربيعة، وابن عتبة الوليد بن عتبة، ثلاثة من المشركين خرجوا جميعا. فقالوا يا محمد أخرج لنا من بني عمنا، يعني من المهاجرين من قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أقرب الناس إليه، علي بن عمه وحمزة عمه وعبيدة أيضا بن عمه، فخرجوا. فأما علي فقتل عتبة، وأما حمزة فقتل شيبة، وأما عبيدة فتبارز مع الوليد، والوليد كان شابا، فأصيب عبيدة، أصيب ونقل بعد ذلك، وقالوا إنه مات بعد الغزوة رضي الله عنهم جميعا. على كل حال أجمع العلماء على أن المبارزة لو كانت بإذن الإمام فهي مشروعة، مثل هذا الحديث قم يا علي قم يا حمزة، من الذي أذن لهم وأمرهم؟ خليفة المسلمين أو إمام المسلمين في ذلك الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أميرهم في ذلك الوقت. وهذا كما أشرت بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر. إيش مذهبه ابن المنذر؟ شافعي. متى توفي؟ عشان أشرب ماء. متى توفي؟ ارفع يدك. ابن المنذر عالم كبير، إمام في زمنه، المحمدون، هو من المحمدين. تعرفون المحمدون؟ تعرفون المحمدين الأربعة؟ هو منهم، محمد بن المنذر، محمد بن جرير، محمد بن خزيمة، محمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي الذي ذكرناه آنفا في مسألة ونقل الإجماع. هؤلاء الأربعة كلهم شافعية، أئمة مجتهدون، كتبهم من أنفس الكتب، وكثير منها مفقود. محمد بن المنذر الذي ذكرناه الآن صاحب كتاب الإجماع، صاحب كتاب الأوسط، صاحب كتاب الإشراف، صاحب كتاب الإقناع، توفي سنة 1318. وقبله ابن جرير محمد الطبري، محمد بن جرير الطبري هو من المحمدين، شافعي، توفي سنة 1300، يعني 8 سنوات بينهم. وأما محمد بن نصر المروزي كان متقدم، يعني توفي سنة 94 و200 على رأس القرن الثالث. ورابعهم هو محمد بن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، صاحب كتاب التوحيد، وتوفي بعد ابن جرير بسنة، سنة 1300. هؤلاء المحمدون احفظوهم، كانوا شافعية ثم صاروا مجتهدين، يعني كل واحد له اجتهاداته وترجيحاته. قال أو نقل الإجماع ابن المنذر. وكتبتم هذه الفوائد؟ من كتب هذه الفوائد؟ فقولها بالله، قولها، سمعنا، ارفع صوتك. ايوه عم 310 صاحب التفسير، تفسير ابن جرير. كذلك نقل الإجماع الخطابي، وهو أيضا من علماء الشافعية. ونقل الإجماع أيضا من العلماء ابن قدامة وهو حنبلي، والنووي وهو شافعي، وكذلك نقله كثير من المتأخرين. الشاهد أن هذا الإجماع ثابت بهذه الأدلة التي ذكرناها المبارزة، وهناك نصوص أخرى في المبارزة. يعني مثلا قالوا إن أبي بن خلف طلب أن يبارز النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم، ومع ذلك هو الوحيد الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل سهما فأصابه، وإن كانت الإصابة ما أصابته ظاهرا لكنها قتلته، وقالوا هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه. كذلك المبارزة المشهورة التي حصلت مع أبي جهل، بارزه اثنان من شباب الأنصار معاذ ومعوذ بن عفراء فقتلوه، فجاء ابن مسعود في آخر رمق لأبي جهل فداس على بطنه وأجهز عليه وإلا كان ميتا. وقصة مرحب اليهودي عندما بارز عم سلمة بن الأكوع، لكن عم سلمة عامر رضي الله عنه أصاب نفسه وقتل نفسه بنفسه، ثم نزل علي وقتل مرحبا في قصة مشهورة أخرجها مسلم في سياق طويل، وهو يقول الشعر رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، هذا علي. فقتل مرحبا وكان في المبارزة قويا بطلا شجاعا، كما قتل عتبة قتل مرحبا اليهودي وهو من أبطال اليهود. إذا قرأت في ترجمة مرحب اليهودي كان مبارزا وشجاعا وبطلا، وهو يهودي، قتله علي بن أبي طالب. كم بقي على الأذان؟ 3 دقائق. طيب نأخذ هذا الحديث ونختصره لأنه ليس فيه شيئا كثيرا. حديث أبي أيوب قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. إذا قالوا صححه الترمذي يعني في جامعه، وإذا قال ابن حبان في صحيحه، وإذا قيل الحاكم في مستدركه، لأن الحاكم أتى بأحاديث وزعم أنها كلها صحيحة وأنه استدرك على البخاري ومسلم، وفي الحقيقة لم يوفق في هذا الكتاب لأن كثير من الأحاديث ليست على شرط البخاري ولا على مسلم ولا على شرط أحدهما. وهذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه كذلك أيضا الطيالسي، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه الطبراني وكثير من أهل العلم. الشاهد أن أبا أيوب، واسمه إيش اسم أبا أيوب الأنصاري؟ في ضعف صح ولا لا؟ كل هذه الأشياء ما نعرفها. صحابة اسمه خالد ابن زيد، نعم أحسنت، خالد ابن زيد رضي الله عنه الأنصاري، صحابي مشهور شهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل مات وهو يغزو، مات وهو يغزو رضي الله عنه، وهو يغزو الروم 50 في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه ما يتعلق بتصحيح سبب النزول، كأن أبا أيوب يقول: أنتم فهمتم الآية على غير الفهم الصحيح، كانوا ينكرون على من يغزو الروم مسلم يكر على الروم وحده بسيفه فيدخل في الصف ويقتلهم، فكانوا يقولون هذا ألقى بيده إلى التهلكة، يعني كأنه قتل نفسه، فأنكر عليهم أبو أيوب يقول: ليس هذا هو المراد من الآية، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، يعني هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيما يتعلق بالدنيا، لا تهلكوا أنفسكم بالدنيا والركض خلف الدنيا والأموال وإلى آخره، وليس لمن جاهد ولو انغمس في العدو. فالانغماس في العدو له شروطه. الشاهد ما يتعلق بأسباب النزول هذا علم منفرد، علم خاص، وألفت فيه كتب، سواء نزول القرآن أسباب الآيات أو أسباب الحديث، وكتب السيوطي كتابا كبيرا وموسعا في هذا فيما يتعلق بأسباب الحديث، لأن الأسباب قسمها العلماء إلى قسمين: أسباب ابتدائية وأسباب سببية. أو قالوا معرفة الأسباب إما أن تكون ابتدائية أو سببية. السببية يعني جاء السبب وعرفنا القصة ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. أما ابتداء أن يقول الحديث ابتداء لا يذكر فيه سبب. ولهذا نضرب مثال لأهمية معرفة السبب. قول الله عز وجل في القرآن: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ بعض الصحابة اجتهد رضي الله عنه في خلافة عمر وشرب الخمر. لماذا؟ قال: لأن الله يقول ليس علينا جناح ما دام أننا على الإيمان وعلى العمل الصالح. فيما طعموا فشرب الخمر، فجاء به عمر فقال: ما هذا الذي صنعته؟ فاستدل بالآية، فبين له عمر وأقام عليه الحجة أن هذه الآية إنما نزلت في الصحابة الذين شربوا الخمر ثم ماتوا في أحد، ولم يأتي التنزيل، لم تنزل آية التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ما نزلت. لهذا أنس في الصحيحين قال: قتل فلان وقتل فلان وفي بطونهم الخمر. يعني يقولون: يا رسول الله شربوا الخمر وقد جاء تحريم الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام أو أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أن هؤلاء ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل التحريم، أما بعد التحريم فصارت حجة هذه الآية على حرمة شرب الخمر وأنها من الكبائر. فهذا مثال لمعرفة سبب النزول. وهذه كما أشرت أحاديث كثيرة جدا، وقد ألف السيوطي فيها كتابا وغير السيوطي أيضا. الخوارج صنعوا هذا الصنيع، تأذنون، فعلوا هذا. ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في من؟ في المسلمين، فكفروهم كما قال ابن عمر رضي الله عنه. نعم.